بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، عرضنا في درس البارحة وما قبله الكلام على أركان الحج، وعرفنا أن الركن الأول من أركان الحج هو الإحرام، فمن لم يحرم ومن لم ينوي الحج فلا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم ذكرنا الشرط أن الركن الثاني من أركان الحج، والذي لا يصح الحج إلا به، ومن فاته أداء هذا الركن فقد فاته الحج، ذلك هو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة، يوم عرفة لا بد أن يوجد الحاج على صعيد عرفات من بعد زوال الشمس إلى قبل الفجر. ومن أهل العلم من يرى أن الوقوف يصح من بعد طلوع الشمس، شمس اليوم التاسع، إلى قبل بزوغ الفجر، فجر اليوم العاشر. هذا وقت مخصص للوقوف بعرفة، فمن أدرك عرفة طوال هذا اليوم من صباحه إلى قبل طلوع فجر اليوم العاشر فقد أدرك الحج. لكن أفضل أوقات الوقوف وأكملها وأتمها من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة في هذا الوقت، خرج من منى صباح يوم التاسع ووصل إلى نمرة الوادي الملاصق بعرفة، وهو ليس من عرفة، وضربت له قبة في ذلك الوادي، وارتاح النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى أن زالت الشمس، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه الظهر والعصر في نمرة، موضع المسجد اليوم، من ذهب إلى عرفة يرى مسجد نمرة، هذا المسجد مقدمته من جهة القبلة المبنى القديم منه هو مقر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم عرفة. فلما زالت الشمس صلى الظهر والعصر، ثم خطب الناس خطبة عظيمة بليغة، بين للناس فيها أمور دينهم وما يحتاجون إليه في دنياهم وما يقربهم إلى الله جل وعلا، وحذرهم مما يبعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى. ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ركعتين في الظهر وركعتين للعصر، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ناقته وتوجه بها إلى داخل عرفة، ووقف بها عند الجمرات حجارة تحت جبل عرفة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها وبين للناس أن هذا الموقف من عرفة، وأن الناس يجب عليهم أن يقفوا بعرفة في أي بقعة مما تشمله عرفة. فقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا، ارتفعوا لا تبقوا في بطن عرنا، وبطن عرنة هو واد يجري قريبا من عرفة، ومنه نمرة الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إنما ثبت دخوله عرفة وثبت وقوفه في داخل عرفة. ولهذا يقول أهل العلم إن الوقوف بعرفة ولو لحظة في يوم عرفة يثبت به الحج، أما من لم يدخل عرفة ويجلس في بطن عرنا في الوادي أو في نمرة، بل إن أهل العلم يحكمون على من يجلس داخل مسجد عرفة، خاصة المسجد القديم الذي هو من الوادي، فهذا لم يقف بعرفة لأن هذا الجزء ليس من عرفة، ولذلك ننبه الإخوة الحجاج أن من وصل إلى عرفة ودخل في مسجد عرفة مسجد نمرة وبقي إلى أن سمع خطبة الإمام وصلاته لا ينبغي له أن يبقى داخل المسجد، خاصة المسجد القديم، بل عليه أن يرتفع إلى داخل عرفة، لأنه لو بقي ثم انطلق من المسجد إلى المزدلفة لا يكون قد وقف بعرفة، وحجه يكون باطل غير صحيح، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. هذا ما أحببت أن أنبه إليه الإخوة الحجاج ليأخذوا أهبتهم وحذرهم وليتأكدوا من أنهم عندما وقفوا في هذا اليوم المبارك أنهم وقفوا في داخل عرفة. وذكرت لكم أيها الأخوة الحجاج أننا ينبغي أن نشتغل هذا اليوم بالذكر وبالتهليل والتكبير والتلبية طوال هذا اليوم وليلة، لأننا إنما جينا من أجل ذكر الله، وإنما جينا من أجل التلبية، وإنما جينا مجيبين دعوة الله التي أمرنا، فعلينا أن نشغل حياتنا كلها في هذا اليوم بالتلبية وبقول لا إله إلا الله، لأنها أفضل ما يقال في هذا اليوم. وعلينا أن نلح ونكثر من الدعاء، خاصة عشية هذا اليوم وقبل غروب الشمس، لأن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بكم الملائكة، يغفر الله لكم في ذلك اليوم مغفرة عامة لعموم الحجاج. ولهذا يقول الله تعالى للملائكة: يا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون؟ قالوا: يريدون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول الله تعالى لهم: اشهدوا أني قد غفرت لهم. وهو أمر يتكرر في كل عام، ويحظى به من وقف في ذلك المقام وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وألح في الدعاء وسأل الرب سبحانه وتعالى المغفرة. فالله تعالى يعطيه سؤله في هذا اليوم المبارك، ويشهد الملائكة أنه قد غفر لعباده المؤمنين، خاصة أهل عرفة. ثم إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينصرف الحجاج عند غروب الشمس يقول لهم سبحانه وتعالى مخاطبا: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الخروج من عرفة ينتهي هذا الركن، ليتجه الناس إلى فعل أركان أخرى، ومنها الركن الثالث وهو الطواف ببيت الله. طواف الإفاضة، طواف الزيارة. وموعد هذا الطواف في يوم العيد، موعده يوم العيد بعد أن يفرغ الإنسان من التوجه إلى المزدلفة والمبيت بالمزدلفة وصلاة الصبح بالمزدلفة، ثم ينطلق من بعدها إلى منى، وتحية منى في يوم العيد هو رمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ثم بعد ذلك إن كان الحاج متمتعا فليذبح هديا، ينحر هديا، يذبح ما معه من الشيات تقربا إلى الله تعالى وشكرا على ما أكرم به أن جاء الإنسان بالركنين بالعمرة والحج في سفر واحد وفي سنة واحدة. فإذا ما ذبح الهدي أو كان ممن وكل البنك فليعلم أن البنك يذبح له في ذلك اليوم، وبعد أن يرمي الجمار ويذبح الهدي يتوجه إلى الحلاق ليحلق شعر رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قدم من مزدلفة بعد طلوع الشمس، هو أسفر جدا، وقبل أن تطلع الشمس غادر مزدلفة ووصل منى ضحا ورمى جمرة العقبة الكبرى، ثم انطلق إلى المنحر فنحر هديه الذي ساقه معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه من المدينة، ولقي بقية هديه الذي جيء به من اليمن، وكان عدد هديه صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. كلها نحرت، تولى النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 ناقة بيده المباركة، ثم وكل الباقي لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأوصى عليا بأنهم إذا ذبحوا الهدي أن يستأجروا له جزارا يسلخه ويقطعه ويوزعه، وجعل للنبي صلى الله عليه وسلم من كل ناقة بضعة جمعت في إناء واحد وطبخت في قدر، وحسى النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل منها عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام لأداء الركن الثالث من أركان الحج، ذلك هو الطواف ببيت الله، لأن الله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الطواف الذي يسميه أهل العلم بطواف الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقال في الآيات الأخرى وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف بالبيت العتيق هو الركن الثالث من أركان الحج، يأتي الناس إليه يطوفون، منهم من لا يزال على إحرامه يعني ما تحلل، ومنهم من تحلل التحلل الأول، فكل من رمى الجمار وذبح الهدي وحلق الشعر، وحلق الشعر موضعه بعد الهدي، فكل من رمى الجمرة وحلق الشعر فقد تحلل التحلل الأول. ينطلق إلى مكة بعد أن يغتسل ويتطيب ويتنظف ويلبس ثيابه أفضل ما عنده من الثياب، يذهب إلى بيت الله ليزور بيت الله، ليفيض إلى بيت الله، ليطوف ببيت الله. ولذلك يسمى هذا الطواف بطواف الإفاضة وبطواف الزيارة وبطواف يوم العيد، كلها أسماء لطواف واحد. يطوف بالبيت سبعة أشواط، يبدأ من أمام الحجر ويطوف من الحجر إلى الحجر شوط، يكمل سبعة أشواط، يردد في هذا الطواف الثناء على الله والتكبير والتهليل وتعظيم بيت الله وسؤال الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، ولا يلبي لأنه قد انتهى وقت التلبية، ولأنه تحلل من إحرامه، لكنه يكبر الله ويسبحه ويهلله ويعظمه، كل ذلك يفعله في طواف الإفاضة. ولو قرأ شيئا من كتاب الله وهو يطوف لا بأس، لكن ليعلم الحجاج أن هذا الطواف طواف ببيت الله لا بد أن يكون الرجل فيه طاهرا، ولا بد أن يكون فيه الطائف متطهرا، ولا بد أن يكون الطائف فيه قد رفع الحدث أصغر أو أكبر، لأن الطواف كالصلاة، ولأن الطواف في داخل المسجد، والمسجد لا يحل لمن أحدث، فعليه أن يتوضأ ثم يطوف ببيت الله سبعا. ولذلك فإن الجنب أو المرأة الحائض لا يجوز لهم أن يطوفوا ببيت الله حتى يتطهروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما نزل عليها دم الحيض وهي محرم، وهي محرمة بسرف قبل الوصول إلى مكة، قال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، كان لست أنت وحدك، وطيب خاطرها وقال لها افعلي ما يفعل الحجاج، يعني من الذكر والدعاء، افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، والطواف بالبيت للحائض والجنب أمر محرم لا يجوز فعله. يطوف بالبيت سبعة أشواط، يبدأها من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، ولا بأس لمن أراد الطواف أن يدعو ويستغفر. يطوف ببيت الله يبدأ بالحجر ويدعو الله بما تيسر له، وليس ثمة دعاء خاص بالطواف أو بركن من أركان الطواف، بل لو طاف ببيت الله وسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، أو قضى الطواف في الذكر بالتسبيح والتهليل والتحميد، كأن يقول بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إلى غير ذلك من الأذكار. ولو قرأ شيئا من كتاب الله، كل ذلك سائغ في الطواف. ولو توجه بالدعاء إلى الله يسأله من خير الدنيا والآخرة فإن ذلك من أعمال الطواف. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أن الطواف ببيت الله صلاة، إلا أنه رخص فيه للطائف أن يتكلم بما هو محتاج إليه من الكلام، فإن استغنى عن الدعاء بالذكر فذلك جائز، وإن جمع بين الذكر والدعاء في الطواف فذلك جائز، كل هذا مطلوب مأذون فيه، لكن الذي ينبغي أن يكون نصب أعيننا أن نستشعر أننا نطوف ببيت الله. وأن تكون عظمتنا لله غالبة على طوافنا، وأن نكون مخلصين لله فيما نفعله، وأن نكون حريصين على أن نظهر الخضوع والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، فإنك تطوف ببيت الله. استشعر أن الله معك في طوافك، يرقبك ويرى ما تعمله من صالح العمل، ليثيبك على ما تقدم من خضوع وخشوع وتذلل. ولهذا ينبغي لك أيها الحاج وأنت تطوف ببيت الله أن يكون عملك خالصا لله، وأن تكون مستغرقا في طاعة الله، وأن تكون منشغلا بذكر الله، ولا يجوز لك أن تزاحم الناس أو تدفع الناس أو تشتم الناس أو تؤذي من يطوف، فإن هذا كله ينقذ ثواب عملك من الطواف. الطواف مظنة الزحام، والطواف مظنة التلقي والاجتماع، التقاء والاجتماع، ولهذا عليك أن تطوف وأن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، تطوف في هدوء في طمأنينة، تتجنب أذى الناس، تحرص على مراعاة حرمات الله، فإنه ما من مكان أنت أحوج فيه إلى مراعاة حرمة الله من الطواف. وإنك في مكان يجب أن تطبق فيه قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك خير لهم إن الله بما يعملون بصير. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أنت في هذا الموضع تتخيل أنك في أرض المحشر، الكل مشتغل بطاعة الله، الكل حريص على أن يتخلص من الذنوب والآثام، الكل حريص على أن يغتنم فضل الله وثوابه، ولذلك لا ينبغي لك أن تترك للشيطان مجال يؤذيك وينقص من عملك، يسول لك السيئات، يسول لك الفواحش، يسول لك المعاصي، فلتكن على حذر أيها الأخ وأنت تطوف ببيت الله، خصوصا وأنك تطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج، بل لو أنك كنت تطوف نافلة وتطوف طوافا من باب السنة، لا ينبغي لك أن تشتغل بغير الطواف، فما بالك بهذا الطواف الذي هو ركن من أركان الحج، إن أديته كاملا صح حجك، وإن أفسدته بطل حجك. طواف الإفاضة أيها الإخوة ركن، ولذلك ينبغي لنا أن نحرص على أن نطوفه في وقته وفي زمانه. النبي صلى الله عليه وسلم طاف هذا الطواف يوم العيد بعد أن رمى الجمار وذبح الهدي، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم 63 ناقة بيده الشريفة، ووكل علي رضي الله عنه في أن يذبح الباقي، ثم ذاب وحلق الشعر، أسلم رأسه للحلاق، حلق شعره كاملا، لأن حلق الشعر عند العرب معناه التسليم والتفويض والخضوع والتذلل، حيث كان العرب في أزمانهم يعتنون بشعرهم، يربونه، يرجلونه، يدهنونه، يعتنون به، ما كان الواحد منهم يحلق شعره. لكن كان من عادتهم أن الإنسان إذا عصى أو إذا وقع في مصيبة وأراد من صاحب المصيبة أن يتنازل عنه ويعفو عنه، فإن تنازل صاحب المصيبة وعفى عنه ماذا يفعل؟ يحلق له شعره، كناية عن أنه تمكن منه، وكناية عن أنه عفى عنه. ونحن في هذا اليوم نحلق الشعر ونستشعر أن الله قد عفى عنا، وأن الله قد محى ذنبنا، وأن الله قد عفى وأكرمنا وصفح عنا، ولذلك نحلق الشعر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم توجه إلى بيت الله ليطوف ببيت الله. فطاف ببيت الله بعد أن تحلل واغتسل وتطيب، وجاء إلى بيت الله في أكمل صورة، وأخذ يطوف ببيت الله في خضوع وخشوع وتذلل 7 أشواط. إذا بلغ بين الشوطين، بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، يستلم الركن بيده، الركن اليماني، ويكبر، ثم يقول متأولا قول الله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الآية بين الركنين. وإن تيسر لك أيها الحاج أن تستلم الحجر فاستلمه، أعني الحجر الأسود، فإن استلمته وتيسر لك أن تقبله فقبله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبله. وأنت تقبله تستشعر أنك تطيع الله في هذا الفعل، وإن كان التقبيل، وإن كان الاستلام، وإن كان السجود لا يكون إلا لله، لكن الله هو الذي أمرنا بذلك، فنحن نعمله امتثالا لأمر الله. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلم الحجر، وقف أمامه، ثم انكب على الحجر واستلمه وقبله، وقال: والله أعلم إنك حجر، والله أعلم إنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيلنا للحجر هو امتثال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقبيلنا للحجر هي عبادة تعبدنا الله بها، ومثلها في الحج كثير. أنت في الطواف تستلم الركن اليماني، تمسحه بيدك وتكبر، وفي الحجر تستلمه وتقبله، فإن لم تتمكن تمد يدك وتستلم بيدك وتقبل يدك، ما تيسر لك عندك رداءك، عندك حاجة تستلم بها وتقبل ما استلمت بها. ونحن في مكة إذا طفنا ببيت الله وأكملنا الطواف أين نصلي؟ خلف مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم حجر، لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فنحن عندما نصلي في هذا الموضع إنما نمتثل أمر الله. وأنت أيها الحاج بعد أن تفرغ من الطواف تذهب لتسعى بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة إنما هو سعي بين جبلين وحجرين، تفعلهما امتثالا لأمر الله تعالى حيث يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فنفعلها امتثالا لأمر الله. وأنت في الحج في منى مطلوب منك إذا جئت منى في يوم العيد أن ترمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وفي اليوم الثاني ترمي الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، وفي اليوم الثالث إذا كنت فيه ترمي الجمرة ب21 حصى كل جمرة بسبع حصيات، وإذا تأخرت ترمي في اليوم الرابع الجمرة أو الجمرات كل جمرة بسبع حصيات 70 حصاة ترمي بها الجمار، إنما تفعلها امتثالا لأمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم فعل وأمرنا بذلك وفعلنا، فلا يختلجنك ولا يقع في نفسك ليش أعبد هذه الحجار، هي ليست عبادة للحجار، وإنما هي عبادة لمن أمرك، وهي عبادة لرب هذه الحجار. وهذا المعنى أدركه عمر رضي الله تعالى عنه وفهمه الفهم الدقيق، ولهذا لما خطر في باله أنه لما يسجد على الحجر والله أمرنا ألا نسجد لغيره قال هذه المقالة والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أعمال الحج عبادة، هذه العبادات منها ما له معنى واضح وله حكمة نلمسها والله نبهنا إليها فنفعلها على أنها أمر معتاد له حكمته، ومنها أعمال نحن لا ندرك لماذا نفعلها لكننا نقطع بأننا نفعلها امتثالا لأمر الله، إذن هي عبادة لله. كما فعلت الملائكة يوم أن قال لها الله تعالى: إني خالق في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وفي آية: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فامتثل الملائكة وسجدوا. هل سجدوا لآدم لكونه آدم ولا عبادة من الله تعالى؟ سجدوا لأن الله تعبدهم بذلك. ونحن اليوم إنما نفعل ما نفعله من أعمال الحج مما لا ندرك علته وحكمته، نفعله امتثالا لأمر الله، ومن ذلك الطواف ببيت الله، نطوف ببيت الله. وبيت الله بناء، وقد لا ندرك ما الحكمة من الطواف، لكننا نفعلها امتثالا لأمر الله، طاعة لله، خضوعا لله، خشوعا لله، نفعلها ونحن متشوقون لأن نكون قريبين من الله. والله جعل لنا هذا البيت في الأرض نستشعر من خلاله قربنا من الله. وفي هذا البيت، عند هذا البيت، نظهر خشوعنا، نظهر شوقنا، نظهر طاعتنا، نظهر خوفنا من الله سبحانه وتعالى. يكفينا أن نستشعر ذلك. ولهذا كان الطواف ببيت الله ركنا من أركان الحج، لا يمكن لمن حج أن يتركه، فإن من ترك حج الطواف ببيت الله لم يصح حجه، لا يصح حجه، لأنه ترك ركنا من أركان الحج. ولهذا يقول أهل العلم إن من أحرم لأداء الحج أو العمرة ثم ارتكب محظورا قبل أن يطوف ببيت الله فإن عمرته باطلة، وإن حجه باطل، لأنه تعدى على حد من حدود الله. ولذلك يا إخوة، نحثكم على أن تبادروا بالطواف ببيت الله، وتفعلوا ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤدوا الطواف يوم العيد حتى تكملوا بقية الحج في طمأنينة وفي راحة. بعض الحجاج يؤخرون الطواف، يقولون ما نريد الزحام، ويؤخرون الطواف، ويقولون نؤخر طواف الإفاضة إلى أن يأتي وقت الخروج، إلى أن يأتي وقت الخروج ووداع بيت الله، ونطوف طواف الإفاضة مستغنين به عن طواف الوداع. ويزعمون ويدعون أن الطواف ببيت الله فيه صعوبة ومشقة. نذكر الإخوة الحجاج بأن أعمال الحج كلها فيها مشقة، وكلها فيها صعوبة، وأنتم تلمسون ذلك. وبعض الأعمال هي أهون من الطواف ولم تصل إلى درجة الطواف، لأن الطواف ركن، وبعض الأعمال إما واجب وإما سنة، ومع ذلك تقدمون على أدائها في وقتها وتفرطون في طواف الإفاضة الذي هو ركن. بعض الحجاج يعزم على أنه يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت الخروج ليطوف به، يطوف طواف الإفاضة يستغني به عن طواف الوداع، لكن قد يحدث له الحدث، يقع له المرض، يمرض، وربما أدخل المستشفى، وربما دخل ليطوف طواف الإفاضة في وقت السفر فيجد ما يمنعه من إكمال الطواف فيخرج ويذهب ويسافر ولم يكمل طواف الإفاضة، لم يكمل ركن الحج. وربما ترتب على ذلك محظورات كثيرة ارتكبها. أنت أيها الأخ الحاج جئت للحج وتفرغت لأداء مناسك الحج، ومن أعظم مناسك الحج الطواف، طواف الإفاضة، فلا تفرط فيه، ولا يخذلنك الشيطان ويقول لك أخر، والوقت فيه ساعة، أيام الحج كلها واحدة، الزحام موجود، لكن عليك أن تعالج الأمر بحكمة، تطوف بهدوء، تطوف بخشوع، تبعد عن مواطن الزحام حتى تتمكن من أداء هذا الطواف. افعله في يوم العيد، إن لم تتمكن فافعله في ليالي أيام التشريق، إن لم تتمكن افعله في أيام التشريق، اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر. وننصحك ألا تؤخر إلا إذا كان لك عذر كالمريض أو المرأة الحائض التي تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، ولو صادف يوم طهرها يوم خروجها تغتسل ثم تطوف طواف الإفاضة يغنيها عن طواف الوداع. الرجل المريض، الرجل الكبير، الرجل العاجز، هؤلاء لو أخروا الطواف إلى وقت الخروج وطافوا أو طيف بهم طواف الإفاضة يغنيهم عن طواف الوداع. أما الشاب القوي، بل الذي يضيع وقته، نجد كثير من الحجاج أو بعض الحجاج يؤخر طواف الإفاضة لكنه كالنحلة لا يترك شارعا ولا معسكرا ولا موضعا في منى، بل في مكة إلا ويطوفها ويجوبها، وربما سافر إلى جدة ليشتري بعض الأغراض ويقول أنا أؤخر طواف الإفاضة لأنه زحام. لا، عبادة الله أولى وطاعة الله أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف بمكة كان وضع مكة ووضع المشاعر أضيق من أيامنا هذه، ومع ذلك فلم يؤخر طواف الإفاضة. هذا ما أنصح به الإخوة الحجاج. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الركن الرابع من أركان الحج، هنا نقطة قبل أن ننتقل إلى الركن الرابع أود أن أشير إليها. بعض الحجاج يصحب معهم النساء، والمرأة قد ينزل عليها دم الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة، وتبقى منتظرة، وقد يحين موعد السفر، وفي أيامنا هذه السفر مؤقت ومواعيده منضبطة ولا يمكن تأخير السفر، فكيف تفعل هذه المرأة؟ سؤال يرد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من المدينة متجها إلى مكة لأداء مناسك الحج كان معه نساؤه، وهو في المواقيت في آبار علي ينتظر بقية الحجاج ليسافروا، وإذا بالصحابية الجليلة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وضعت ابنها، ولدت، والنفساء ينزل عليها الدم، ما قال لها النبي تخلفي، وإنما قال لتغتسل وتستثر، يعني تضع من الحفائض ومما يمنع نزول الدم وتسربه، وتحرم وتذهب مع الحجاج، لكنها إذا وصلت مكة تنتظر حتى تطهر. وبينما هم في الطريق وعلى مشارف مكة في منطقة تسمى بسرف قريبا من التنعيم، نزل الصحابة رضوان الله عليهم يرتاحون، وضرب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأزوجاته خيامهم يرتاحون فيها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكنه رآها تبكي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله، نكمل غدا إن شاء الله.